أصحاب الأعراف؟ أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، بالمعنى البسيط عندهم مثلا 1000 سيئة و1000 حسنة، هؤلاء يحبسون ويتركون إلى أن يقضي الله في شأنهم، ما عندوش حسنات تغلب السيئات عشان يدخل الجنة، لذلك سموا بالأهل أصحاب الأعراف.